بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية، وإن شاء الله واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس والستين. هلو، نعم، المجلس مع المجلس السادس والستين من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا. اليوم إن شاء الله، اليوم المجلس 67 تقريبا، 67 إن شاء الله، اليوم المجلس رقم 67 من الموسوعة، موسوعة الإمام ابن كثير بداية والنهاية. المجلس الماضي كان 66، هذا المجلس رقم 67. ووصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد الثالث، الصفحة 158، 158 من المجلد أو الجزء الثالث من هذه الموسوعة الطيبة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالإسناد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن. قال رحمه الله عز وجل: ذكر خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف ذي ابن ذي يزن. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما هلك أبرهة ملك الحبشة فقال فلما هلك أبرهة ملك الحبشة يكسوم ابن أبرهة ملكا، ملك الحبشة يكسوم ابن أبرهة وبه كان يكنى. فلما هلك يكسوم ملك اليمن من الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. قال فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري، وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن أسه بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن ابن عريب بن زهير بن ايمن بن الهميس بن العرنجاجي، وهو حمير بن ذي بن سبأ. وكان سيف يكنى ابا مره حتى قدم على قيصر ملك الروم، فشكى اليه ما هو فيه وساله ان يخرجهم عنه وياليهم هو، ويخرج إليه من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن. فلم يشكه فخرج حتى أتى النعمان، بن المنذر وهو عامل كسرى على الحير، وما يالي من أرض العراق. فشكى إليه أمر الحبشة، فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة بكل عام، فأقم عندي حتى يكون ذلك. ففعل ثم خرج معه فأدخله على لحظة واحدة. هذه العلامة تسجيل، أنا أسجل المجلس. ثم خرج معه فأدخله على كسرى، وكان كسرى يجلس في مجلسه الذي فيه تاجه، وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون، يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب، يضرب فيه الياقوت والزبرجد اللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك، وكان عنقه لا تحمل تاجه، إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك. سبحان الله. ثم يدخل رأسه في تاجه فيستوي في مجلسه، كشف عنه الثياب فلم يره أحد، لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له. فلما دخل عليه طأطأ رأسه فقال الملك: إن هذا الأحمق يدخل علي من هذا الباب الطويل. ثم يطأطئ رأسه فقيل ذلك بسيف، فقال: إنما فعلت هذا لهمي، لأنه يضيق عنه كل شيء. ثم قال: أيها الملك، غلبتنا على بلادنا الأغربة. قال كسرى: أي الأغربة؟ قال: الحبشة من السند. قال: بل الحبشة، فجئتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك. فقال له كسرى: بعدت بلادك مع قلة خيرها، فلم أكن أورط جيشا من فارس بأرض العرب، لا حاجة لي بذلك. ثم أجازه ب10,000 درهم واف، وكساه كسوة حسنة. فلما قبض ذلك منه سيف خرج فجعل ينثر تلك الورق للناس. فبلغ ذلك الملك فقال: إن لهذا شأنا. ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حذاء الملك تنثره للناس؟ قال: وما أصنع بهذا؟ ما جبال أرضي التي جئت منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيها. فجمع كسرى ومرازبته فقال لهم: ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال قائل: أيها الملك، إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتل، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم، وإن ظفروا كان ملكا ازددته. فبعث معه كسرى من كان في سجونه، كان 800 رجل، واستعمل عليهم وهرزا، وكان ذا سن فيهم، وأفضلهم حسبا وبيتا. فخرجوا في 8 سفاين، فغرقت سفينتان، ووصل إلى ساحل عدن 6 سفاين. فجمع سيف إلى وهرزا من استطاع من قومه، وقال له: رجلي ورجلك حتى نموت جميعا أو نظفر جميعا. فقال له وهرز: أنصفت. وخرج إليه مسروق بن إبراهيم ملك اليمن، وجمع إليه جنده، فأرسل إليه وهرز ابنا له ليقاتلهم، فيختبر قتالهم، فيقتل ابن وهرز، فزاد ذلك حنقا عليهم. فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز: أروني ملكهم. فقالوا له: أترى الرجل على الفيل عاقدا تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: نعم، ذلك ملكهم. فقال: اتركوه. قال فوقفوا طويلا، ثم قال: على ما هو؟ قالوا: قد تحول على الفرس. قال: اتركوه. فتركوه طويلا، ثم قال: على ما هو؟ قال: على البغلة. قال وهرز: بنت الحمار ذل وذل ملكه، إني سأرميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذيناكم، فإني قد أخطأت الرجل، وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت الرجل، فاحملوا عليهم. ثم وتر قوسه، وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتها، وأمر بحاجبيه فعصب له، ثم رماه، فصك الياقوت التي بين عينيه، وتغلغلت النشابة في رأسي حتى خرجت من قفاه، ونكس عن دابته، واستدارت الحبشة ورثت به، وحملت عليه من فرس، فانهزم فقتل وهربوا في كل وجه. وأقبل وهرزوا ليدخل صنعاء، حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخل رايتي منكسة أبدا، اهدم هذا الباب. فهدم، ثم دخلا ناصبا رايته. فقال سيف بن ذي يزن الحميري: يظن الناس بالملكين أنهما قد التانا، ومن يسمع بلأمهما فإن الخطب قد فاكما. قتلنا القيل مسروقا، وروينا الكثيب دما، وإن القيل قيل الناس، وهرز مقسم قسما، يذوق مشعشعا حتى نفي السبياء والنعمى. قتال قتال في قتال. ورفضت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود الملك إليه، وامتدحوه. فكان من جملة من وفد عليه قريش، وفيهم عبد المطلب بن هاشم. فبشره سيف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما يعلم من أمره، وسيأتي ذلك مفصلا في باب البشارة به عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي قال ابن هشام وطروا لأمية بن أبي الصلت ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن ريّن في البحر للأعداء أحوالا. يمن قيصر لما حان رحلته فلم يجد عنده بعض الذي سال، ثم انسل نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمال، حتى أتى ببني الأحرار يحملهم. إنك عمري لقد أسرعت في القال، لله ضرهم من عصبة خرجوا، ما إن أرى لهم في الناس أمثالا. هذا لهم يبنى بالصف كما يبنى بالصرف له أشعار في التوحيد. غلبنا غلبا مرازبة بيضا أساورة أسدا طربت في الغيضات أشبالا. لسه مثلا أسدا تربب في الغيضات أشبالا، يرمون عن شدف كأنه غوط بزمخر يعجل المرمى أعجالا. أرسلت أسدا على سود الكلاب، فقد أضحى شريدهم في الأرض فلالا. فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا، في رأس غمدان دارا منك محلالا. وأشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم، وأسبل اليوم في برديك إسبالا. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. يقال إن غمدان قصرا باليمن بناه يعرض بن قحطا وأكمله. هذه تكملة للشعر السابق. وأكمله بعد وحدة اللواثرة بن حمير. ويقال كان ارتفاع 20 طبقة. فالله أعلم. قال ابن إسحاق وقال عدي بن ذي الحي وقال عدي بن زيد الحيري وكان أحد بن تميم ما بعد صنعاء كان يعمره ولاة ملك جزل مواهبها، رفعها من بني لذي من بني من بنى لذي قزع المزن، وتمدى مسكا محاربها محفوفة بالجبال دون عرى كائد ما يرتقي غواربها. يأنس فيها صوت النهام إذ جاوبها بالعشي قاصبها. ساقت إليها الأسباب جند بني الأحرار فرسانا مواكبها. أشعار كانوا وفوزت بالبغال توسك بالحتف وتسعى بها توالبها، حتى رآها الأقوال من طرف المنقل مخصرة كتائبها. يوم ينادون البربر وليكسوم لا يفلحن هاربا، فكان يوما باقي الحديث وزالت أمة ثابت مراتبها. وبدل الفيج بالزرافة والأيام خون جم عجائبها. بعد بني تبع نقاورة قد اطمأنت بها مرازبها. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل وهذا الذي عانى سطيح بقوله سطيح اللي كان أول الرؤية. قال ابن هشام وهذا الذي عانى سطيح بقوله يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن. والذي عانى شق بقوله غلام ليس بدني ولا مدن بدني ولا مدن يخرج من بيت ذي يزن. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز وأقام وارز بالفرس باليمن، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخل أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بين ابن أبره، وأخرجت الحبشة 72. وأخرج الحبشة 72 سنة توارثت ذلك منهم 4: أرياط ثم أبره ثم أكسوم ابن أبره ثم مسروق ابن أبره. قال رحمه الله عز وجل ذكر ما آل إلي أمر الفرس باليمن. قال ابن هشام ثم مات وارز فأمر كسرى بن المرزبان بن وهرز على اليمن، ثم مات فأمر فأمر كسرى ابنه المرزبان ابنه هرج على اليمن، ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينوجان، ثم مات فأمر ابن التينوجان، ثم أجله عن اليمن وأمر وأمر علي بهذان. وفي زمني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن هشام فبلغني عن سوريا أنه قال كتب كسرى إلى بهذان، إنه بلغني أن رجل من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه فاستتبه، فإن تاب وإلا فبعث إليه برأسه. فبعث باذان بكتاب كسرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد وعدنا ان يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا. فلما اتى باذان الكتاب وقف لينتظر وقال ان كان نبيا فسيكون ما قال، فقاتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام رحمه الله على يدي ابنيه شيرويه. قلت وقال بعضهم بنوه تمالؤوا على قتله وكسر، هذا هو أبرويز بن هرمز بن عمشران بن قباز، وهو الذي غالب الروم في قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض كما سيأتي بيان. قال السهيلي وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر خلونا من جماد الأولى سنة 90 من الهجرة كان، والله أعلم. لما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام فغاضب ومزق كتابه، كتب إلى نائبه باليمن، كتب إلى نائب اليمن يقول له ما قال. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول بهذا إن ربي قد قتل الليلة ربك، فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل تلك الليلة بعينها، قتله بنوه لظلمه بعد عدله بعدما خلعوه وولوا ابنه شيرويه، فلم يعش بعد قتله أباه إلا ست بعد قتله أباه إلا 6 أشهر أو دونها. وفي هذا يقول خالد ابن حقن الشيباني وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كان اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم أتى أنا تمخضت البنون له بيوم أنا ولكل حاملة تمامي. نعم ولكل حاملة تمامي. قال الزهري رحمه الله عز وجل فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الرسول إلى من نحن يا رسول الله؟ قال أنتم منا ولينا أهل البيت. قال الزهري ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. قلت وظهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير ودعواتهم إلى الله عز وجل. فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب، ثم أتبعهما أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودانت اليمن وأهلها للإسلام، ومات باذان فقام بعده ولده شهر بن باذان، وهو الذي قتله الأسد العنسي حين تنبأ وأخذ زوجته كما سيأتي بيانه. وأجلى عن اليمن نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتل الأسد عادت اليد الإسلامية عليها، وقال ابن هشام وهذا هو الذي عاني به سطيح بقوله نبي زكي يأتيه الوحي من قبل علي، والذي عانى شك بقوله بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وكان في حجر باليمن فيما يزعمون كتاب بالزبور كتب في الزمان الاول لمن ملك ذمار لحمير الاخيار، لمن ملك ذمار لحبشة الاشرار، لمن ملك ذمار لفارس الاحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار. وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى فيما ذكره المسعودي حين شيد الزمار قيل لمن أنت؟ فقالت لحمير الأخيار، ثم سيلت من بعد ذلك فقالت أنا للحبش أخبث الأشرار. ثم قالوا من بعد ذلك لمن أنت؟ فقالت لفارس الأحرار. ثم قالوا من بعد ذلك لمن أنت؟ فقالت إلى قريش التجاري. ويقول إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق وإذا مكتوبا عند قبر هود عليه السلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن، وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك، في أيام مالك بن ذي المنار أخي عمرو بن ذي الأزعار بن ذي المنار. ويقول كان مكتوبا على منبر هود عليه السلام أيضا، وهو من كلامه حكاه السهيلي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قصة الساطرون صاحب الحضر. قد ذكر قصته هنا عبد الملك بن هشام لأجل ما قاله بعض علماء النسب أن النعمان بن المنذر التي تقدم ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله في مساعدته في رد ملك اليمن إليه أنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر. وقد قدمنا عن ابن إسحاق أن نعمان بن ذي المنذر من ذرية ربيعة بن نصر، وأنه روي عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قونص بن معدن بن عدنان. فهذه ثلاثة أقوال في نسبه، فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر. والحضر حصن عظيم بناه هذا الملك، وهو الساطرون على حافة الفرات، وهو منيف من ارتفاع مرتفع البناء واسع الرحبة والبناء. دوره بقدر مدينة عظيمة، هو في غاية الأحكام والبهاء والحسن والثناء، وإليه يشبى من ما حوله من الأقطار والأرجاء. واسم الساطرون الضيزن المعاوية ابن عبيد بن أجرم من بني سليح ابن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكلبي. وقال غيره كان من الجرامقة وكان أحد ملوك الطائف وكان يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غريم، وكان حصنه بين دجلة والفرات. قال ابن هشام: وكان كسرى سابور بذل أكتاف غزا الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام: إنما الذي غزا صاحب الحضر سابور بن أزدشير بن بابك أول ملوك بني ساسان أذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما سابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدور طويل، والله تعالى أعلم. قال ذكره السعري، قال ابن هشام: فحصره سنتين، وقال غيره 4 سنين، وذلك لأنه كان غار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق، فأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النظيرة، فنظرت إلى سابور عليه ثياب ديباج على رأسه تاج من ذهب مكلل من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وكان جميلا، فدست إليه: أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: نعم. فلما أمس ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكرا، فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت بها مع مولى الله، ففتح الباب، ويقال بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع، فولجوا منه إلى الحضر. ويقال بل دلتهم على طلس من كان في الحضر، وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى تأخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلها بحيض جارية بكر زرقاء، ثم ترسل فيها. إذا وقع ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحضر ساقط ذلك الطلس فيفتح الباب، ففعل ذلك، فانفتح الباب فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر، فأوى خرب وسار بها معه فتزوجها، فبين هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام، فدعا لها بالشمع ففتش في فراشها فوجد عليه ورقة آس، فقال لها سابور: هذا الذي أسهرك؟ فقالت: نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ فقالت: كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال: فكان جزاء بك ما صنعت به أنت إلي بذلك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها في ذنب فرس، ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول أعشى ابن أبي ثعلبة: ألم تر للحضر إذ أهله بنعمة، وهل خالد من النعم أقام بها شابور. أقام به شهبور الجنود حولين تضرب فيه القدم، فلما دعا ربه دعوة أناب إليه فلم ينتقم، فهل زاده ربه قوة؟ ومثل مجاورة لم يقم. وكان دعا قومه دعوة: هلموا إلى أمركم قد صرم، فموتوا كراما بأسيافكم، أرى الموت يجشم من تشم. وقال عدي بن زيد في ذلك: والحبر صابت علي داهية من فوقه أيد مناكبها رمية لم توق والدها لحينها، إذ ضاع راكبها، إذ غرقته صهباء صافية. إذ غبقته صهباء صافية والخمر واليهي مشاربها. فأسلمت أهلها بليلتها تظن أن الرئيس خاطبها. فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دماؤها تجري سبائبها، وخرب الحضر واستبيح، وقد أحرق في خدرها مجاشبها. وقال عدي بن زيد أيضا: أيها الشامت المعير بالدهر، وقال عدي بن زيد أيضا: أيها الشمت المعير بالدهر، أأنت المبرأ المغفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلدنا أم من من رأيت المنون خلدنا أم من ذاك ذا عليه من أن يضام خفير. أين كسرى؟ كسرى الملوك أنوشر أنوشران، أم أين قاب له سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهن مذكور. وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلته وإذ دجلته تجبى إليه والخابور. شاده مرمرا وجلله كل وجلله كلسا، فللطير في ذراه وقور وقور وقور جمع وكر، هو ابن الطير وش الطيور. لم يهب ريب المنون فبان الملك عنه، فبابه مهجور. وتذكر رب الخرونك إذ أشرف يوما وللهدى تفكيره، سره ماله وكثرة ما يملك، والبحر معرضا والسدير. فرعاه قلبه وقال: ما غبطة حي إلى الممات يصير. فرعاه قلبه وقال: وما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أضحى كأنهم ورق حفف لوت به الصبا الدبور. شعر قيم. قلت: أي من كتب رحمه الله عز وجل: ورب الخورنقي الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين، وعظه بعض العلماء زمانه في أمره الذي كان قد أسرف فيه وعدا وتمرد فيه وأتبع نفسه، ولم يراقب فيه مولاه، فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول وكيف بادوا ولم يبق منهم أحد، وأن ما صار عليه من غيره إلا وهو منتقل عنه إلا من بعده، فأخذته موعظة له وبلغت منه كل مبلغ. فرع لنفسه وفكر في يومه وامسه، وخاف من ضيق رمسه، فتاب واناب ونزع عما كان فيه، وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظي بالخلوات، وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب السماوات. وقد ذكر قصته مبسوطه من الشيخ الامام موفق بن الدين موافق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب التوابين، وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السعيدي في كتاب الروض الأنوف. الروض الأنف المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيين.